الله الرحمن الرحيم. مسألة البقاء على الجنابة له صور، تارة يجنب الإنسان بالليل بأي وجه من الوجوه بأول الليل ويبقى متعمدا إلى طلوع الفجر، يعني مثلا الساعة 9 الساعة 10 الساعة 11 ليلة يجنب ثم يبقى متعمدا إلى طلوع الفجر، هذه صورة. هناك صورة أخرى التي نتحدث عنها الآن من صور البقاء على الجنابة متعمدا، أن يجنب الإنسان في وقت يعلم فيه أنه لا يسعه الوقت لا للغسل ولا للتيمم. يعني افترضوا ان الغسل يحتاج الى 5 دقائق، التيمم يحتاج الى 1 دقيقة. طيب لو ان الانسان اجنب قبل 10 دقائق من طلوع الفجر معنى ان عنده وقت للغسل، لو اجنب قبل 3 دقائق من طلوع الفجر معنى ان عنده وقت للتيمم، لكنه لو اجنب قبل 0.5 دقيقة من اذان الفجر ما راح يصير عنده وقت التيمم، مو صحيح؟ يعني فرض التيمم بيطلع من البيت الى الـ الى الـ الى الشهوية مثلا حتى تجد هناك تراب وكذا، هذه العملية بتاخذ عنده 1 دقيقة 1.5 دقيقة مثلا. فلو كان يعلم بأن الوقت لم يبقى منه إلا مقدار لا يكفيه لا للغسل ولا يكفيه للتيمم وتعمد وأجنب بالمعاشرة الزوجية أو بأي طريق كان، هذه صورة من صور البقاء على الجنابة متعمدا. يعني الحكم الذي تكلمنا هناك هو البقاء على الجنابة متعمدا، هذا الحكم يجري هنا أيضا تماما. يعني اكو صور للبقاء على الجنابة متعمدا. هذه مسألة. مسألة أخرى قال وأما لو وسع التيمم أو وأما لو وسع التيمم خاصة فتيمم صح قومه وإن كان عاطيا في الإجناب. لو أنه ما كان يكفيه للغسل ويعلم أنه لا يكفيه للغسل، يعني شوف لاحظوا تارة حتى هي الصورة الثانية اللي راح أذكرها، تارة يعلم أن الوقت طويل يعني بعد 3 ساعات عن الأذان لأنه أجنب فعنده وقت يكفيه هم للغسل وهم للتيمم صح، لكن غفل مثلا نام واستيقظ ما باقي دقيقة عن طلوع الفجر فمعناه لا يسعه الوقت لا للتيمم صح، مو هذه المسألة اللي الآن نبحثها، هذه تيمم ولا شيء عليه، فهم من الموضوع هذا. طيب ولكن اكو صورة ثانية، هو من البداية يعلم انه لا يسعه الوقت الا للتيمم بس، احنا قلنا مو 5 دقائق في حق الغسل هذا ما عنده الا 2 دقيقة واجنب متعمدا، معناه انه من البداية عندما اجنب كان يعلم ان الوقت لا يكفيه الا للتيمم، هذا يكفيه التيمم، قال نعم يكفيه التيمم ولكنه عطى. ليش عطى؟ قالوا لان الانتقال من الحكم الاختياري الى الحكم الاضطراري عمدا، هذا بعض الفقهاء قال ذلك، الانتقال من الحكم الاختياري اللي هو الغسل بالماء الى الحكم الاضطراري وهو التيمم بالتراب، الانتقال عمدا واختيارا فيه اشكال. ليش؟ لانه الحكم الاضطراري لا يحصل كل المصلحه التي من اجلها كان الحكم الاختياري، وانما هذا لسد الخلل حسب التعبير علاج المصلحه الموجوده، انما يحققها الغسل بالماء. واما التيمم بالتراب فيحقق بعض المصلحه، الانتقال من بعض المصلحه من كل المصلحه الى بعض المصلحه، هذا الانتقال فيه اشكال. بعضهم قال ذلك، وما مجموعه من الفقهاء قالوا لا لا يعصي حتى قتلان ما فيه، لان الانتقال مثل هذا، الانتقال لمثل هذه القضايا لا يضر، مثل الانتقال من الحضر الى السفر. ها، مثل الانتقال من الحضر الى السفر، لما ننتقل من الحضر الى السفر، في الحضر بطل 4 ركعات، بينما في السفر بطل 2 ركعتين، في هل هذا فيه اثم؟ في الحضر باصوم بس في السفر لن اصوم ساكل، هل ما في اثم؟ يقول نعم، اكو نوع اخر، ان يعني يقود الانسان نفسه لحكم اضطراري كشرب الخمر مثلا. معلوم ان شرب الخمر حرام، ولكن في بعض الاحيان في حال الضروره قد يكون جائز بمقدار الضروره، كما لو توقف علاج الانسان على شرب قطره من الخمر، كما لو توقفت حياه الانسان على ذلك، انسان في برية وما عنده لكاس خمر، شو سوى هذا؟ اما ان يموت او ان يشرب هذا الكروي فيه زيادة بعد. ها؟ احسن. فاذا توقف علاج الانسان عليه، يعني ما يمكن يشفى الا بهذا الخمر، يجوز بمقدار الضرورة يجوز. يقول هذا ليس من هذا القبيل، يعني ان ان ان يعني يجعل الانسان نفسه في حالة يعلم انه سيضطر فيها لشرب الخمر، هذا حرام يكون. اما ان لا ينتقل من حال من موضوع الى موضوع، موضوع الحضر موضوع السفر مثلا، هذا ما في. فعلى كل يكفيه التيمم لو لم يبقى الا التيمم وكان يعلم بذلك، ويصح قومه ايضا. ولكن في ملاحظه، اذا تيمم مو بعدين يروح يصلي الصلاه بهذا التيمم، وانما لابد ان يغتسل للصلاه، لانه ارتفع الاشكال صار عنده وقت كافي للصلاه. ما يقدر يصلي من جاهز الآن، هو ما بيصلي الآن، هذا التيمم الذي نتكلم عنه فقط حتى لا يطلع عليه الفجر وهو ما زال مجنب، فبيتدارك يتيمم قبل طلوع الفجر شوية، نص دقيقة وبأذن أذان الفجر، صح؟ الآن الذي يصلي التيمم الذي يتيمم بهذا ما بيكفي عن حق الصلاة، ما بيكفي عن وضوء الصلاة، لابد ان يروح ويغتسل لانه ما زال مكلفا بالغسل عند متسع من الوقت الغسل، فيتنظف ويغتسل ثم يصلي الصلاة بالغسل كما الاول ما يكفي. صلى الله على سيدنا شنو سيدنا حال الصلاة خارج الصلاة لو خارج الصلاة موضوع الصلاة ايوه ما ايوه هذا مسألة ثانية، انه لو انسان بغض النظر عن رمضان وغيره، لو ان انسان استيقظ ولم يبقى من الوقت الا وقت وكان مذنب ها، ولم يبقى له من الوقت الا ما يكفيه التيمم، هذا يتيمم ويصلي بهذا التيمم.